والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله والمجاز والمجاز المراد عند الإطلاق وهو المجاز في الإفراد اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا بوضع ثان خرج الحقيقة لعلاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا خرج العلم المنقول كفضل ومن زاد كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا مشى على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا والمجاز المراد عند الإطلاق وهو المجاز في الإفراد يريد أن المجاز نوعان مجاز في الإفراد ومجاز في التركيب المجاز في الإفراد هو اللفظ الذي استعمل في معنى غير المعنى الذي وضع له أولا لعلاقة بينهما مثل استعمال الأسد في الرجل الشجاع لعلاقة المشابهة بين المعنى الموضوع له وهو الحيوان المفترس والرجل الشجاع ومثل أن يقال لشخص يتردد في شيء في فعل شيء فتارة يبدو له منافع فعله فيريده ثم تارة يبدو له مضار فعله فيحجم عنه فنحن نقول له ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى هذا أيضا مجاز في الإفراد لأن هذا اللفظ المركب واستعمل في معنى غير المعنى الذي وضع له لأنه موضوع لمن يتردد في الذهاب إلى مكان ونحن الآن استعملناه في من يتردد في فعل غير الذهاب فهذا أيضا مجاز في الإفراد لأن المراد بالمجاز في الإفراد هو المجاز في اللفظ يعني أن يستعمل اللفظ سواء كان مفردا أو مركبا في المعنى الثاني أي في المعنى الذي لم يوضع له أولا بل وضع له ثانيا وأما المجاز في التركيب فهو إسناد الفعل أو ما فيه معنى الفعل إلى غير ما هو له مثل إسناد الفعل إلى ما ليس بفاعل له حقيقة أو إسناده إلى ما إذا كان مبنيا للمجهول إسناده إلى ما ليس مفعولا له بالحقيقة مثل أخرجت الأرض أثقالها فالإخراج ليس للأرض حقيقة بل هو لله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى يخرج الأثقال من الأرض فللأرض أيضا علاقة بالإخراج كما أن الإخراج له علاقة بالله سبحانه وتعالى فمن هذه الناحية قيل أخرجت الأرض أثقالها كذلك إذا قلنا صام نهار فلان أو قام ليل فلان بدل أن نقول قام فلان في ليله أو صام نهار فلان في نهاره هذا هو المجاز في التركيب إذن المراد بالمجاز في الإفراد هو المجاز في اللفظ يعني استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة وهو المتبادر عند إطلاق المجاز يعني وإن كان هناك نوعان مجاز في الإفراد ومجاز في التركيب إذا أطلق المجاز فالذي يتبادر هو المجاز في الإفراد. لذلك قال: والمجاز المراد عند الإطلاق وهو المجاز في الإفراد. يعني هذا التعريف الذي سيأتي هو للمجاز في الإفراد، لأنه هو المتبادر عند الإطلاق بخلاف المجاز في التركيب. فالمجاز اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا. اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة بوضع ثان. فيوجد هناك مجاز لغوي ومجاز عرفي ومجاز شرعي. فالمجاز اللغوي هو اللفظ الذي استعمل فيما وضع له بوضع ثان لغة. نعم. مثلا اللفظ الأسد بعد أن وضع للحيوان المفترس كان من الواضع إذن في استعماله في المعاني الأخرى التي لها علاقة بهذا المعنى، وهذا الإذن العام هو المراد بالوضع الثاني. فهذا يكون مجازا لغويا. وكذلك مجاز عرفي، فكما توجد حقيقة عرفية كذلك يوجد مجاز عرفي. فمثلا لفظ الدابة في العرف موضوع لذوات القوائم الأربع، وقيل للفرس خاصة، لكن يستعمل عندهم عند أهل العرف الدابة في كل ما يدب ويمشي ويعيش في الأرض، سواء كان من ذوات القوائم الأربع أو كان من الزواحف أو كان من الطيور. فإذا استعمل الدابة في أي شيء سوى، في أي حيوان سوى ذوات الأربع، فهذا يكون مجازا في العرف، مجازا عرفيا. أو شرعا مثل الصلاة، فإنها موضوعة في الشرع للعبادة المخصوصة، لكن في الشرع في الكتاب أو في السنة أو في كلام علماء الشرع إذا استعمل الصلاة بمعنى الدعاء فيكون هذا مجازا شرعيا، وإن كان حقيقة لغوية لكنه مجاز شرعي، لأن الشرع لم يضع هذه الكلمة لهذا المعنى أولا، بل إنما وضعه ثانيا بوضع ثان خرج الحقيقة. فبهذا القيد خرج من تعريف المجاز الحقيقة، فإن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع بالوضع الأول، والمجاز هو مستعمل فيما وضع بوضع ثان. نعم. فبوضع المستعمل اللفظ المستعمل فيما وضع بوضع ثان خرج به الحقيقة، كما أنه خرج به اللفظ الذي لم يوضع. فاللفظ الذي لم يوضع ليس بمجاز، لأنه يشترط في المجاز أن يكون مستعملا، وأن يكون مستعمل فيه مما وضع له ثانيا. فالذي لم يوضع لا يوصف بأنه مجاز، كما أنه لا يوصف بأنه حقيقة. وخرج كذلك اللفظ الذي وضع لم يستعمل فيه، لكنه لم يستعمل في شيء. وكذلك خرج أيضا يعني استعمال اللفظ في معنى غير معناه على سبيل الغلط، مثلا مثل أن يقول الشخص خذ هذا الكتاب، مشيرا إلى القلم، خذ هذا الكتاب، هذا لا يكون مجازا. لماذا؟ لأنه وإن استعمل لكن لم يستعمل فيما وضع له بوضع ثاني. لأن الكتاب لم يوضع للقلم لا أولا ولا ثانية. فهذه الأشياء كلها خرج بقوله بوضع ثان، لكن لوضوحها لم يتطرق إليها الشارح، فقال بوضع ثان خرج الحقيقة لعلاقة بين ما أوضع له أولا وما أوضع له ثانيا. نعم، لماذا استعمل في الوضع الثاني لعلاقة بين ما أوضع له أولا وبين ما أوضع له ثانيا؟ خرج العلم المنقول، فالعلم المنقول لا يكون مجازا لأنه يخرج من تعريفه بهذا القيد كفضل. مثلا لو سمي رجل بفضل فهذا علم منقول، لأنه علم له وضع قد وضع لمعنى آخر قبل وضعه علما، لأن فضل مصدر فضل، فضل بمعنى زاد، ففضل معناه زيادة، ثم نقل عن هذا المعنى ووضع لرجل، لكن استعماله لذلك الرجل لا نقول إنه مجاز، لأنه لم يستعمل للعلاقة. وإن كان هناك يمكن أن يوجد هناك علاقة، لكن هذا الاستعمال لم يكن للعلاقة. يمكن أن يكون هذا الرجل فيه زيادة في خير أو زيادة في شر، لكن يعني الذي وضعه هذا العلم لا يقصد هذا المعنى. والدليل على ذلك أنه يستعمل عليه هذا العلم الفضل وإن زالت عنه هذه الزيادة، زيادة الخير أو زيادة الشر، وإن زالت عنه يستعمل فيه فضل. فهذا دليل على أن هذا الاستعمال لم يكن للعلاقة. فالعلم المنقول ليس بمجاز كفضل. ومن زاد كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا مشى على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا، يعني من العلماء من زاد في تعريف المجاز هذا القيد، وهو مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا، مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا، يعني مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي. هذا الذي زاد هذا القيد هو ماش على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا، هذا مذهبه. لكن وهذا مخالف ل كثير من الأصوليين، فإنهم يقولون يجوز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في وقت واحد، يعني أن يأتي متكلم واحد بلفظ واحد في وقت واحد وهو يريد به معناه الحقيقي ومعناه المجازي، مثل أن يقول جاءني أسود وهو يريد بالأسود الحيوانات المفترسة ورجالا شجعانا، هذا يجوز. وجعلوا من هذا القبيل قوله تعالى وافعلوا الخير، فقالوا الخير شامل للواجبات والمندوبات، إذن افعلوا هذا مستعمل في ماذا؟ في طلب الفعل على سبيل الجزم وعلى سبيل غير الجزم، افعلوا أي افعلوا جزما وغير جزم، الخير واجبا ومندوبا، وهذا استعمال للفظ في الحقيقة والمجاز معا. بناء على أن صيغة الأمر موضوع حقيقة الموضوع لماذا؟ للإيجاب، وبناء على أن هذه الآية شاملة لكل خير، فتكون الآية مثالا لاستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا، فهذا جائز عند كثير من الأصوليين. فالمصنف يرجح هذا المذهب، لذلك لم يزيد في تعريف المجاز قوله مع قرينة مانعة. نعم. فعلم من تقييد الوضع دون الاستعمال بالثاني وجوب سبق الوضع للمعنى الأول، وهو أي وجوب ذلك اتفاق. نعم. فعلم من تقييد الوضع دون الاستعمال بالثاني، فلما قيد المصنف الوضع بالثاني ولم يقيد الاستعمال بالثاني، فقال المجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع ثان، ولم يقل اللفظ المستعمل في اللفظ المستعمل استعمالا ثانيا، لم يقل هكذا، بل قال اللفظ الموضوع مستعمل فيما وضع بوضع ثان. نعم. فعلم منه ماذا؟ وجوب سبق الوضع للمعنى الأول. فوجوب سبق الوضع كون سبق الوضع للمعنى الأول واجبا، يعني لا يكون اللفظ مجازا في معنى إلا إذا سبق وضعه لمعنى آخر. نعم. وأما أن يستعمل في ذلك المعنى الآخر هذا ليس بشرط. فمثلا لو فرضنا أن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس ثم لم يستعمل فيه أبدا، بل مباشرة استعمل في الرجل الشجاع لمشاركته ما في الشجاعة، فيكون هذا مجازا. فهنا سبق وضع اللفظ لمعنى آخر ولم يسبق استعماله في ذلك المعنى، لأن الشرط ما هو؟ أن يكون هذا اللفظ وضع لمعنى آخر قبل استعماله في هذا المعنى، أما استعماله في ذلك المعنى الأول قبل استعماله في المعنى الثاني هذا ليس بشرط. نعم. لكن والتمثيل له نادر جدا، تمثيل لما وضع لمعنى ثم لم يستعمل فيه ثم مباشرة استعمل في المعنى المجازي، صعب التمثيل له، لكن يعني العقل يجوز ذلك. وعند بعضهم وهم المؤولة من الأشاعرة يوجد له مثال وهو الرحمن كما سيأتي. نعم. وهو أي وجوب ذلك اتفاق، أي متفق عليه في تحقق المجاز. وهو أي وجوب ذلك، أي وجوب سبق الوضع اتفاق، أي متفق عليه في تحقق المجاز، يعني لم يختلفوا في أنه يشترط في تحقق المجاز سبق وضع اللفظ لمعنى آخر، هذا متفق عليه. للاستعمال في المعنى الأول، فعلم وجوب سبق الوضع للاستعمال، أي علم أنه لا يجب سبق الاستعمال في المعنى الأول. نعم. فلا يجب سبقه في تحقق المجاز، فلا يجب سبق الاستعمال في تحقق المجاز، يعني بمعنى أنه يتحقق المجاز ولو لم يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي البثة، بل وضع لمعنى ثم مباشرة استعمل في معنى آخر له علاقة بالمعنى الأول. فبناء على ذلك فلا يستلزم المجاز الحقيقة كالعكس، فلا يستلزم المجاز الحقيقة. إذن المجاز لا يستلزم الحقيقة، يعني يمكن أن يوجد مجاز بدون أن يوجد حقيقة، كما هكذا بأن يوضع لفظ لمعنى ثم لا يستعمل فيه، بل مباشرة يستعمل في معنى آخر له علاقة بالمعنى الأول، فيوجد هناك مجاز ولا حقيقة هناك. كالعكس، كما أن الحقيقة لا يستلزم المجاز، حقيقة لا يستلزم المجاز، هذا واضح. يعني يمكن أن يوجد لفظ ولم يستعمل إلا في المعنى الذي وضع له، ولا يستعمل البثة في معنى آخر الذي له علاقة بالمعنى الأول، هذا هذا هذا واضح. فكذلك المجاز أيضا لا يستلم الحقيقة، وهو أي عدم الوجوب المختار، وهو المختار، وهو أي عدم الوجوب، أي عدم وجوب الاستعمال وعدم وجوب سبق الاستعمال، هو المختار. إذا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولا، لا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولا، يعني ليس هناك أي مانع من أن يستعمل اللفظ قبل استعماله فيما وضع له في معنى آخر مجازا، ليس هناك أي مانع يمنع من ذلك. وقيل يجب سبق الاستعمال فيه، وقيل هذا هو هذا مقابل المختار، يجب سبق الاستعمال فيه، يعني واجب أن يستعمل قبل الاستعمال في المعنى المجازي أن يستعمل في المعنى الحقيقي، هذا واجب، يعني لا يجوز أن يوضع لمعنى ثم يستعمل في معنى آخر بدون أن يستعمل في المعنى الحقيقي، بل لا بد أن يستعمل في المعنى الحقيقي قبل أن يستعمل في المعنى المجازي. قيل هكذا: وإلا لعري الوضع الأول عن الفائدة، وإلا أي وإن استعمل في المعنى المجازي بدون أن يستعمل في المعنى الحقيقي، فلعري يكون لعري لا خلا الوضع الأول عن الفائدة، الوضع الأول يعني يكون خالي خلوة من الفائدة، عريا يعرى، عريا يعرى بمعنى تجرد، أما عرى يعرو فهو بمعنى عرض، من قول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض العصفور بل له القطر، هنا يعني تنتابني تعرضني تحدث في، هذا عرى يعرو، أما عري يعرى فهو بمعنى تجرد، ومصدره العري، عري يعرى عريا، وأما ذاك عرى يعرو عروا. وإلا لعري الوضع الأول عن الفائدة، ووجيب بحصولها باستعماله فيما وضع له ثانيا، ووجيب عن هذا عن جوابهم عن دليلهم بماذا؟ بأنه إذا وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر مجازي لا نسلم أن الوضع الأول خلا من الفائدة، لأن فائدته حصلت باستعماله في المعنى المجازي، لأن لم نتمكن أن نستعمله في المعنى المجازي إلا لوضعه للمعنى الأول. لماذا؟ أنه لو لم يوضع هذا اللفظ للمعنى الأول لما جاز لنا استعماله في المعنى الثاني، لأن استعملناه في المعنى الثاني مع ملاحظة العلاقة بين المعنيين، لأن اللفظ لا يدل على أي معنى، بل إنما يدل على المعنى الذي وضع اللفظ في بيزائه أو على معنى له علاقة بالمعنى الذي وضع له. فإنما جاز لنا استعماله في المعنى المجازي لوضعه للمعنى الحقيقي، فلا نسلم أنه إذا وضع ثم لم يستعمل يكون وضعه الأول، وضعه للمعنى الحقيقي، يكون خاليا من الفائدة، لا نسلم ذلك. وجيب حصولها باستعماله فيما وضع له ثانية. وما ذكر من أنه لا يجب سبق الاستعمال قيل مطلقا. وما ذكر يعني ذاك المذكور ما هو؟ أنه لا يجب سبق الاستعمال، لا يجب أن يستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له قبل استعماله في المعنى الحقيقي في المعنى المجازي. هذا قيل مطلقا، مطلقا يعني ليس بواجب، مطلقا أي ليس بواجب أن يستعمل في المعنى الحقيقي ولا أن يستعمل مصدره في المعنى الحقيقي. كل هذا ليس بواجب، يعني يجوز لنا أن نستعمل، يعني عقلا يجوز لنا أن نستعمل نطق أو ناطق بمعنى دال بدون أن يستعمل نطق ولا نطق بمعنى التكلم. مثلا النطق موضوع للتكلم، نطق أي تكلم، تكلم بلسانه. نعم. ثم نستعمله في بمعنى الدلالة فنقول نطقت الحال بكذا أو حاله ناطقة بكذا. فيجوز لنا أن نستعمل النطق ونطق وناطق ومنطوق، كل هذا يجوز لنا أن نستعمله في المعنى، في معنى الدلالة بدون أن يستعمل قبله في بمعنى النطق والتكلم. قيل هكذا. والأصح لما عدا المصدر، هذا قيل. والأصح ما هو؟ لما عدا المصدر، يعني استعمال ما عدا المصدر في المعنى الحقيقي ليس بواجب، لكن استعمال المصدر في المعنى المجازي لازم. نعم. هذا هو المختار عند المصنف. فيرى المصنف أنه لا يجوز استعمال نطق أو ناطق أو منطوق بمعنى الدلالة إلا بعد استعمال النطق بمعنى التكلم. أما استعمال نطق أو ناطق يعني المشتق بنفسه ليس بلازم أن يستعمل في المعنى الحقيقي، لكن يعني لا بد من استعمال المصدر في المعنى الحقيقي، هذا هو الأصح. والأصح تفصيل للمصنف. يقول الشارح يشير إلى الرد إلى هذا المذهب الذي صححه المصنف بأنه من عنده واختاره مذهبا وأنه لا دليل عليه وكذا. والأصح تفصيل للمصنف يختاره مذهبا كما قال في شرح المختصر، وهو أنه، ما هو ذاك التفصيل؟ أنه لا يجب لما عدا المصدر، لا يجب أي لا يجب سبق الاستعمال، أي لا يجب سبق استعمال اللفظ في المعنى الأول لما عدا المصدر. نعم. لما عدا المصدر كيف ضبط عندكم؟ لما عدا المصدر، لما عدا المصدر لأن ما هنا موصولة، وعدا فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، المصدر مفعول به. لما عدا المصدر أي لما جاوز المصدر. نعم. ولا يمكن لما عدا المصدر، لأن يعني عدا المصدر يكون عدا هذا فعل يكون حرف جر والمصدر مجرور، وصلة الموصول يكون جملة. فلما عدا المصدر أي لما عبد المصدر، ويجب لمصدر المجاز، ويجب أي يجب سبق الاستعمال، سبق استعماله في المعنى الحقيقي يجب لمصدر المجاز. نعم. فلا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة، وإن لم يستعمل المشتق حقيقة. نعم. فبناء أن ذلك لا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدره، إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة. نعم. يعني لا يجوز استعمال المشتق مجازا إلا إذا استعمل مصدره في المعنى الموضوع له حقيقة، وإن لم يستعمل المشتق حقيقة. كالرحمن لم يستعمل إلا لله تعالى وهو من الرحمة، وحقيقتها الرقة والحنو المستحيل عليه تعالى. نعم. فهذا مثال ما وضع لمعنى ثم لم يستعمل فيه البتة، ولكن استعمل في معنى له علاقة بالمعنى الموضوع له، لكن مصدره قد استعمل في المعنى الموضوع له. فتصبير ذلك أن الرحمن من الرحمة، والرحمة هو رقة القلب والحنو، وهو محال على الله سبحانه وتعالى، والرحمن هو مستعمل في الله سبحانه وتعالى لكن بالمعنى المجازي، وهو المنعم الحقيقي البالغ في الإنعام أقصى غايته. هذا هو المراد حينما يطلق على الله سبحانه وتعالى. فالرحمة استعمل في المعنى، الرحمة الذي هو المصدر استعمل في المعنى الحقيقي، فيقال لفلان رحمة، وفلان يعني يرحم أي يرق قلبه وكذا. فالرحمن وضع لمعنى ولم يستعمل فيه البتة. لماذا؟ لأنه لم يستعمل إلا في الله سبحانه وتعالى، وهو مختص بالله سبحانه وتعالى، والمعنى الحقيقي محال في حق الله سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك فهو وضع لمعنى ولم يستعمل فيه البتة، لكن مصدره قد استعمل. نعم. هذا بناء على مذهب المؤولة من الأشاعرة. أما إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى صفة الرحمة بمعنى يليق به سبحانه وتعالى، فيعني لا يكون على ذلك لا يكون مجازا. نعم. كالرحمن لم يستعمل إلا لله تعالى وهو من الرحمة، وحقيقتها الرقة والحنو المستحيل عليه تعالى. إذن الرحمن هذا مختص لله سبحانه وتعالى، ولم يستعمل في أي شخص يتصور فيه الرحمة الحقيقية وهو رقة القلب والحنو، لم يستعمل، بل إنما يستعمل لله سبحانه وتعالى فقط. نعم. فهذا مجاز لم يسبق له استعمال في المعنى الحقيقي لكن سبق استعمال مصدره في المعنى الحقيقي. وأما قول بني حنيفة في مسيلمة الرحمن اليمامة، نعم، فمن تعنتهم في كفرهم، فهناك إشكال، يعني كيف تقول رحمن لم يستعمل إلا في الله سبحانه وتعالى، مع أن بني حنيفة قالوا في مسيلمة إنه رحمن اليمامة، وكذلك قول شاعرهم فيه سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا. سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى، يعني أنت جواد يجود على الورى كالمطر، كما أن النبات ينمو بالمطر كذلك الورى الخلق كلهم ينمون بك، فأنت غيث الورى، يعني هذا تشبيه بليغ، يعني أنت غيث الورى، أنت كغيث الورى. لا زلت رحمانا، قال لا زلت رحمانا. نعم. فأيذا رحمة، قال الزمخشري من تعنتهم في كفرهم، فهذا من تعنتهم في كفرهم، يعني هم كانوا يعرفون أن الرحمن مختص بالله سبحانه وتعالى، فإنه موضوع لمن يعني يترتب على رحمته إنعام حقيقي، ولا يوجد الإنعام الحقيقي إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن أي منعم سوى الله سبحانه وتعالى، حتى الأنبياء والرسل إنعامهم ليس بحقيقي. لماذا؟ لأن الإنعام لا يكون حقيقيا إلا إذا كان مستقلا في إنعامه، وكان مع ذلك لا يريد أي عوض في مقابلة هذا الإنعام، فالأنبياء غير مستقلين بإنعامهم، لأن إنعامهم متوقف على توفيق الله سبحانه وتعالى لهم بذلك، وكذلك هم يطلبون العوض في مقابلة ذاك الإنعام وهو ثواب الله سبحانه وتعالى. فالرحمن يعني هو البالغ في الرحمة الذي يترتب على رحمته الإنعام الحقيقي، هذا لغة، وهم عارفون باللغة، وهم يعرفون أن الرحمن لا يصح إطلاقه إلا لله سبحانه وتعالى، لكنهم تعنتوا وتجاوزوا الحد في الكفر، فحتى يعني اعتدوا على اللغة وأفسدوا اللغة وتصرفوا تصرفا غير جيد في اللغة ترويجا لكفرهم وتعصبهم. قال الزمخشري من تعنتهم في كفرهم، أي أن هذا الاستعمال غير صحيح، أي أن هذا الاستعمال استعمال الرحمن في غير الله غير صحيح، دعاهم إلى هذا الاستعمال لجاجهم في كفرهم بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو استعمل كافر لفظة الله في غير الباري من آلهتهم. فمثل استعمال كافر لفظة الله في غير الله سبحانه وتعالى من آلهتهم، ماذا يكون هذا الاستعمال؟ هذا الاستعمال يكون غير صحيح تجاوزا في الكفر واعتداء على اللغة كذلك هذا. وقيل إنه شاذ، جواب آخر، إنه شاذ استعمال رحمن في مسيلمة، هذا شاذ لاعتداد به، وقيل إنه معتد به والمختص بالله المعرف باللام، وقيل إنه معتد به إن استعمالهم رحمن في مسيلمة هذا معتد به، والمختص بالله الرحمن يعني المعرف بالألف واللام. قيل هكذا عن هذا الاستعمال أجيب بأجوبة بثلاثة أجوبة، لكن الجواب الأول وهو الصحيح ما هو؟ أنه لغة لا يستعمل الرحمن لا معرفا ولا منكرا إلا في الله سبحانه وتعالى، وهم كانوا يعرفون ذلك لكن تعنتوا. وهو أي المجاز واقع في الكلام. نعم، المجاز واقع في الكلام، يعني هناك خلاف، هل مجاز موجود، هل المجاز موجود في اللغة أو ليس بموجود، أو هو موجود في كلام الناس ولا يوجد في كلام الله ورسوله فيه أقوال. يعني الراجح عند الجمهور هو وقوعه في الكلام، أي في الكلام مطلقا. نعم، وهو أي المجاز واقع في الكلام خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وأبي علي الفارسي في نفيهما وقوعه مطلقا. نعم، هما يقولان ماذا؟ أنه لا يقع لا في كلام الله ورسوله ولا في كلام الناس، لا يقع مجاز. نعم، لكن ما معنى هذا الكلام؟ هل هؤلاء الذين يقولون بهذا القول ينكرون استعمال الأسد في الرجل الشجاع والقرية في أهل القرية والغيث في النبات والنادي في أهل النادي؟ لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، يعني لا أحد يستطيع أن يقول أن الشخص يقول رأيت أسدا وقد رأى رجلا شجاعا، فكيف يقال إنه لا يقع مجاز في اللغة؟ فإما أن يكون مرادهم يعني أن اصطلاحنا هو أن نقول أن المجاز هو أن الحقيقة هو كل لفظ استعمل في معنى، فيكفي في كون اللفظ حقيقة أن يستعمل في معنى. وإذا أرادوا هذا فيكون النزاع معهم نزاعا لفظيا، نزاع لفظي، فهم أرادوا بالحقيقة ما هو المعنى الذي اللفظ الذي استعمل في معنى، سواء كان ذاك المعنى موضوعا له أولا أو موضوعا له ثانيا، أو أن يرادوا أن لا نسلم أننا لا نسلم أنه لا فرق أننا لا نسلم أنه فرق بين الأسد بمعنى الرجل الشجاع والأسد بمعنى الحيوان المفترس، بل يعني تبادرهما من اللفظ في مرتبة واحدة، ما يقول هذا؟ وهذا أيضا يكون قريبا من المكابرة وإنكار الليل، لأنه واضح يعني أنه إذا قيل رأيت أسدا بدون قرينة يتبادر الحيوان المفترس، ولا يتبادر ولا يفهم منه الرجل شجاع إلا بقرينة، واضح؟ وهل يمكن الفرق بينهما؟ هل يمكن إنكار الفرق بينهما بأن تبادرهما على وتيرة واحدة؟ لا يمكن. فهذا النزاع ينبغي أن يعود إلى نزاع لفظي. نعم، وما يظن مجازا نحو رأيت أسدا يرمي فحقيقة. نعم، ما يظن مجازا نحو رأيت أسدا يرمي فحقيقة، هم يقولون هذه حقيقة. نعم، وخلافا للظاهرية في نفيهم وقوعه في الكتاب والسنة، قالوا لأنه كذب. نعم، يعني هناك قول أنه لا يقع في الكتاب سنة، أنه كذب بحسب الظاهر. فإذا رأيت رجلا شجاعا وقلت رأيت أسدا، هذا كذب، لأنك لم ترى الحيوان المفترس، وإنما رأيت الرجل الشجاع. لذلك لك أن تقول بعد أن قلت رأيت أسدا، لك أن تقول ما رأيت أسدا، لكن إذا رأيت رجل حيوانا مفترسا فقلت رأيت أسدا فليس لك أن تقول بعد ما رأيت أسدا، بل إذا قلت ما رأيت أسدا تكون كاذبا. نعم. ثم لأنه كذب بحسب الظاهر، كما في قولك في البليد هذا حمار. نعم. إذا قلت في بليد هذا حمار فهذا كذب، وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب. وأجيب أنه لا كذب مع اعتبار العلاقة، وهي فيما ذكر المشابهة في صفة الظاهرة. نعم. يعني والجواب عنهما هو أننا لا نسلم أن المجاز كذب مع اعتبار العلاقة. نعم. أما بدون اعتبار العلاقة فهو كذب. يعني إذا قلت إذا رأيت رجلا بليدا فقلت هذا حمار، فإن أردت بالحمار الحيوان المعهود فهذا كذب، لكن أنت لا تريد به هنا، أنت لا تريد بالحمار الحيوان المعهود، بل تريد رجلا يشاركه في صفته وهو عدم الفرق. فأنت لم تر حمارا بمعنى الحيوان، وقد رأيت حمارا بمعنى البليد، فأين الكذب؟ لكن استشكل على كلام الشارح باعتبار مع اعتبار العلاقة، يعني انتفى الكذب باعتبار العلاقة، فهل باعتبار العلاقة انتفى الكذب أو باعتبار القرينة؟ باعتبار القرينة، لأنك إذا قلت هذا حمار وأنت تشير إلى رجل إلى رجل، وهذه الإشارة، الإشارة الحسية هي التي تدفع الكذب، ليس العلاقة. فهناك علاقة هناك قرينة، العلاقة بين هذا الرجل وبين الحيوان ما هو عدم الفهم، صفة مشاركتهما في عدم تشاركهما في عدم الفهم. والقرينة ما هو؟ الإشارة الحسية. الإشارة الحسية هي التي تدلنا على أن المراد بالحمار هو رجل بليد سيء الفهم أو عديم الفهم. نعم. فكيف قال باعتبار مع اعتبار العلاقة؟ والجواب عنه أن هناك أمران، أن هناك أمرين. ما هو؟ إرادة البليد ومعرفة تلك الإرادة، وسبب إرادة البليد هو العلاقة. يعني كيف صح إرادة البليد بلفظ الحمار للعلاقة بين الحيوان المعهود وبين هذا الرجل؟ هذا هو العلاقة، والعلاقة هو سبب الإرادة. والذي دلنا على أن المتكلم يريد هذا المعنى هو القرينة. فلكل منهما، للعلاقة وللقرينة، لكل منهما دخل في دفع الكذب، لأن الكذب انتفى بماذا؟ بإرادة الرجل سيء الفهم بالحمار، وسبب تلك الإرادة العلاقة بين الرجل وبين الحيوان، وسبب معرفة أن المتكلم أراده ولم يرد المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي هو القرينة. فالقرينة فاندفاع الكذب لماذا؟ لإرادة المعنى المجازي. والذي صحح تلك الإرادة هو العلاقة. والذي دلنا على تلك الإرادة هو القرينة، فما قاله الشارح ليس بخطأ، وإن كان يظن في الظاهر أنه ليس بصحيح. نعم. وهي فيما ووجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة، وهي فيما ذكر، والعلاقة فيما ذكر المشابهة في صفة الظاهرة أي عدم الفهم، وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقة، وإنما يعدل إليه إلى المجاز يعني الحقيقة الأصل لثقل الحقيقة، يعني الأصل فالأصل الحقيقة أي الأصل استعمال الحقيقة، أي إذا أردنا أن نعبر عن معنى فالأصل أن نعبر عنه باللفظ الذي وضع له، أي باللفظ الذي يدل عليه حقيقة لا باللفظ الذي يدل عليه تجوزا، لا باللفظ الذي لم يوضع له أولا بل إنما وضع له ثانيا، هذا هو الأصل. وإنما يعدل عن هذا الأصل لماذا؟ لثقل الحقيقة على اللسان، يعني لأمور منها أن تكون الحقيقة ثقيلة على اللسان كالخنفقيق اسم للداهية يعدل عنه إلى الموت مثلا، داهية يعني مصيبة، مصيبة إذا عبر عنه بالموت فقيل هذا موت عن مصيبة، قيل هذا موت فهذا مجاز. لماذا؟ لأن هذا ليس بموت بل هو مصيبة، والمصيبة يتسبب عنها الموت، فهناك علاقة بين الموت وبين المصيبة، وهو كون الموت مسببا عن المصيبة. فإذا عدل شخص عن أن يقول هذا خنفقيق، ما معنى خنفقيق؟ مصيبة داهية، فبدل أن يقول هذا خنفقيق هو قال هذا موت. خنفقيق يدل على المراد حقيقة، والموت يدل عليه مجازا، فيكون هذا العدول لثقل الحقيقة على لسان المتكلم. نعم. أو بشاعتها، أو يكون العدول إلى المجاز لبشاعة الحقيقة وقبحها كالقراءة يعدل عنها إلى الغائط. نعم. كالقراءة يعني قراءة أو خر هو ما يخرج من جوف الإنسان من الفضلات، فهذا اللفظ وهو القراءة أو الخر يدل على ذاك المعنى حقيقة، لكن يعني إذا قيل هذا الذي يدل عليه حقيقة، إذا قيل فهذا بشع قبيح مكروه، لأن هذا المعنى ينبغي أن يكنى عنه ولا يصرح باللفظ الذي يدل عليه صراحة، فيعدل عنه إلى ماذا؟ إلى الغائط. والغائط مجاز. لماذا؟ لأن الغائط وضع للمكان المنخفض، وكانوا يقضون حوائجهم في المكان المنخفض، فاستعمال الغائط فيما يخرج من الجوف هذا تجوز، استعمال اللفظ في معنى آخر له علاقة بالمعنى الموضوع له، وهي علاقة المجاورة، علاقة المجاورة، لأن الغائط هو مكان منخفض، والخر يكون مجاورا لذلك المكان لأنهم كانوا يقضون فيه حوائجهم، فالغائط يدل عليه ماذا؟ مجازا، والقراءة يدل عليه حقيقة، فيعدل عن القراءة للبشاعة للقبح، وحقيقة هو المكان المنخفض أو جهلها للمتكلم أو المخاطب، أو جهلها أو لكون الحقيقة مجهولة للمتكلم فمتكلم أتى بلفظ يدل على مراده مجازا. لماذا؟ لأنه لا يعرف اللفظ الذي يدل على مراده حقيقة فأتى بلفظ يدل على مراده مجازا. فهذا أيضا يكون أو جهري حال المتكلم. نعم. مثال ذلك على سبيل المثال، لو كان شخص متكلم يعرف أن هناك لفظ يدل على النبات الرطب الذي ترعاه الدابة، له لفظ وهو لفظ الكلى، وهو لا يعرفه لكن يعرف لفظ الحشيش، والحشيش هو النبات اليابس، والكله هو النبات الرطب، فأطلق على الرطب اللفظ الحشيش مجازا باعتبار الأول، لأنه يؤول إلى كونه حشيشا، وإلا حين ينبت وهو رطب ليس بحشيش، بل إنما يعني يكون حشيشا إذا يبس. فمثل أن نقول للعصير خمر، ومثل أن يقال للحي ميت، كذلك أطلق على الرطب حشيش تجوزا. لماذا؟ لأنه لا يعرف لفظ الكلى الذي يدل عليه حقيقة. نعم. وكذلك إذا كان مجهولة، إذا كانت الحقيقة مجهولة للمخاطب، نعم، فالمتكلم يعدل عن المعنى الحقيقي، عن الكلمة الحقيقة إلى اللفظ المجاز أو بلاغته، نحو زيد الأسد فإنه أبلغ من شجاع. نعم. أو بلاغته أو لكون المجاز هو البليغ، نحو زيد الأسد فإنه أبلغ من شجاع. فقلنا زيد الأسد بمعنى زيد شجاع. نعم. ولم يقل زيد شجاع، لأن زيد شجاع ليس فيه تلك البلاغة، فمنه يفيد أنه شجاع، لكن إذا قيل إنه أسد يعني يدل على أنه فيه من الشجاعة ما يساوي أو يقارن الأسد، نعم، فهو أبلغ من شجاع. لكن يعني هناك إشكال، ما معنى البلاغة؟ البلاغة هو تطابق اللفظ لمقتضى الحال، أن يكون اللفظ مطابقا لموافقا لمقتضى الحال، هذا هو البلاغة. فأحيانا يكون اللفظ بليغا بالحقيقة، وأحيانا يكون اللفظ بليغا بالمجاز. مثلا لو كان المخاطب غبيا لا يفهم المجازات والاستعارات والكنايات، وهو لا يفهم المعنى إلا بإيراد الألفاظ الحقيقية، فيكون البلاغة في استعمال الحقيقة لا استعمال المجاز. نعم. أما إذا كان المخاطب ذكيا وكان المقام يريد المبالغة، فهنا يكون استعمال اللفظ مجازا، يكون بليغا. فكيف قال المصنف أو بلاغته؟ نعم. لذلك أول الشارح قوله فإنه أبلغ من شجاعته، فقصده فإنه أبلغ، فإنه أشد بلوغا إلى المقصود، وصولا إلى المقصود. لكن لا حاجة إلى تأويل كلام المصنف، لأن المصنف لا يدعي أنه لا يحصل البلاغة دائما إلا بالمجاز، لم يقل ذلك، بل يقول أحيانا لا يكون اللفظ بليغا مطابقا لمقتضى الحال إلا باستعمال المجاز، مثل أن يكون المخاطب ذكيا فهنا يعدل إلى المجاز لبلاغته. نعم. فكلام المصنف لا حاجة إلى تأويله. وكلام الشارح أبلغ من شجاعته، هذا يعني من بلاغ يبلغ بلوغا، يعني أشد بلوغا. نعم. وإنه أبلغ من شجاع أو شهرته دون الحقيقة، أو لكون المجاز أشهر من الحقيقة. اللفظ الذي يدل على المعنى مجازا صار أشهر من اللفظ الذي يدل على المعنى حقيقة، فيعدل إلى المجاز عن الحقيقة أو غير ذلك، كيخفاء المراد غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة. كيخفاء المراد كإخفاء المراد عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز، يعني هناك متكلم ومخاطب وفي المجلس آخرون، والمتكلم يريد أن يعرف المقصود مخاطبه بدون أن يعرف مقصوده الحاضرون سواه. نعم. فإذا كان ذاك الغير لا يعرف الحقيقة بل إنما يعرف لا يعرف الحقيقة إنما يعرف الحقيقة ولا يعرف المجاز، فيستعمل المتكلم المجاز صونا لمقصوده عن الآخرين. مثلا شخص أراد أن يقول لمخاطبه إن شخصا جميلا قد حضر، وكانا ينتظران يتوقعان حضوره، فحضر هو فقال المتكلم طلع البدر، فقال طلع البدر، فيعني المخاطب يعرف أن المقصود أن زيدا قد حضر، هذا هو المقصود، لكن الآخرون لا يعرفون ذلك لأنهم لا يعرفون أن المراد بالبدر هنا زيد هذا، بل لا يعرفون من البدر إلا المعنى الحقيقي، لا يعرفون أن مراد المتكلم هو زيد بخصوصه. فإخفاء لمراده على غير مخاطبه فهو يستعمل المجاز ويترك الحقيقة. وكإقامة الوزن والقافية والسجع دون الحقيقة، وكذلك أحيانا لا يتم للشاعر إقامة وزن الشعر أو إقامة وزن قافية الشعر إلا باستعمال المجاز، أو لا يتم للناثر سجع كلامه إلا بالمجاز، لا يتم بالحقيقة، فيعدل إلى المجاز لذلك. ثم يقول: وليس المجاز غالبا على اللغات خلافا لابن جني. نعم. ليس المجاز غالبا للغات، يعني هناك قول وهو قول ابن الجني ومن تبعه، وهم بالغوا وقالوا يعني ليس المجاز مجرد ثابت باللغة، بل أكثر اللغات مجاز، يعني أكثر الألفاظ التي تستعمل في أكثر اللغات هي مجازية. إذا قلت رأيت زيدا هذا مجاز، من إطلاق اللفظ من إطلاق الكل على الجزء، ضربت زيدا، رأيت زيدا، فكذلك إذا قلت أكلت الطعام هذا مجاز، لأنك لم تأكل كل طعام. نعم. شربت ماء لم تشرب كل الماء، فهكذا أكثر اللغات مجازية. نعم. وابن جني من المعتزلة عقيدته عقيدة الاعتزال، وهو يريد بذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني ليس بخالق للشر، وكل ما نسب إليه سبحانه وتعالى من هذا القبيل فهو على سبيل المجاز. هذا قصده. وهذا مذهب الاعتزالي، فإنهم يقولون يعني كما أن اتصاف المخاطب أو اتصاف الشخص بالقبيح قبيح، كذلك خلق القبيح أيضا قبيح، فالله سبحانه وتعالى لا يخلق القبيح، بل النفس والشيطان هما خالقان للقبيح، فإذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فيكون إسناده مجازا. نعم. فلذلك هو يقول يعني أكثر اللغات مجاز، وهذا ليس بصحيح. وليس المجاز غالبا على اللغات خلافا لابن جني بسكون الياء لابن جني، ليس لابن جني، نعم، ليس جني، جني واحد من الجن، ليس ذلك، لأن الجن اسم جنس جمعي، أي يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالياء، فإذا قيل جن هذا ثلاثة أو أكثر، وجني واحد منهم، نعم، كما نقول زنج زنجي، ليس هذا هو المقصود هنا، فيكون إذا كان مقصوده هكذا فيكون معنا ابن جني، يعني ابن واحد من الجن، ليس هذا هو المقصود، بل هذا عالم عجمي أصله يعني كني كني كني جني، ثم عرب فقيل جني، نعم، كما يقال يعني في إنجليز يعني إنجليز أو إنجليز، كذلك في غاندي يقولون غاندي، وكذلك جني، يعني عربوه وقالوا جني، نعم. معرب كني بين الكاف والجيم، نعم، جني في قوله خلافا له في قوله إنه غالب في كل لغة على الحقيقة، إنه أي إن المجاز غالب في كل لغة، غالب على الحقيقة أي ما من لفظ إلا ويستعمل في الغالب على مجاز، ما من لفظ في أي لغة من اللغات إلا واستعماله في على سبيل المجاز أكثر من استعماله على سبيل الحقيقة، نعم، إلا ويستعمل في الغالب على مجاز، تقول مثلا رأيت زيدا وضربته والمرئي والمضروب بعضه، نعم، رأيت زيدا، نعم، زيد موضوع لبدنه كله، نعم، والمقصود هنا بعضه، يده أو رجله أو بطنه، فهذا مجاز من إطلاق الكل على الجزء، نعم، رأيت زيدا وضربته، كذلك إذا قلت ضربت زيدا فهذا أيضا مجاز، والمرئي والمضروب بعضه، فأطلق الكل على البعض، وإن كان يتألم بالضرب كله، وإن كان يتألم بالضرب كله، وإن كان يتألم بالضرب كله، كله هذا توكيد لفاعل يتألم، وإن كان يتألم، وإن كان زيد يتألم، يتألم هو كله بالضرب، لكن الضرب واقع على البعض، لأن الضرب ما هو؟ إمساس جسم لجسم مع عنف، هذا هو الضرب، إمساس أن نمس جسما لجسم بعنف، هذا هو الضرب، فإذا أنت لم تمس يدك إلا ببعض زيد، وإن كان العلم للكل، نعم. فهذا مجاز. والرد على هذا أننا لا نسلم أنه مجاز بل هو حقيقة، لأن رأيت زيدا معناه نسبة الرؤية إلى زيد، نسبة الرؤية إلى زيد، وقوع الرؤية على زيد، أعم من أن يكون ذاك الوقوع على كله أو بعضه. فإذا قال رأيت زيدا وقد رأى كله فهذا حقيقة، وكذلك إذا قال رأيت زيدا وهو لم يرى إلا جزءه فهو أيضا حقيقة، لأن الحقيقة هو المعنى المتبادر من اللفظ، وإنما يكون مجازا إذا كان المعنى لا يتبادر من اللفظ. فإذا قال قائل رأيت زيدا لا يتبادر منه إلا رؤية بعضه، وضربت زيدا لا يتبادر منه إلا رؤية بعضه، وإنما يكون مجازا إذا كان غيره هو الذي يتبادر، مثل أن نقول رأيت أسدا ونحن نريد رجلا شجاعا، فالمتبادر هو الحيوان المفترس، فليس شيء من هذا يعني مجازا. وكذلك إذا قلنا أكلت طعام لا يفهم منه إلا أكل جنس الطعام، لا يفهم منه استغراق الأكل للطعام كله، فهذا حقيقة ليس بمجاز. نعم. ليس هذا مثل قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فإن الأصابع يفهم منه الإصبع كله هو الذي يفهم. نعم. لولا قرينة في آذانهم لما فهم إلا ذلك، لكن بدون أي قرينة إذا قال شخص رأيت زيدا لا يفهم منه إلا رؤية بعضه، وإذا قال ضربت زيدا لا يفهم إلا ضرب بعضه، فلا نسلم أن هذا مجاز، فلا نسلم أن الغالب هو المجاز في اللغات، بل المجاز موجود لكن الحقيقة أغلب. ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة، وكذلك ليس المجاز معتمدا حيث تستحيل الحقيقة، خلافا لأبي حنيفة، فأبو حنيفة يقول إذا كانت الحقيقة مستحيلة فلا بد من اعتمادنا على المجاز تصحيحا للكلام قدر المستطاع، صونا للكلام عن الإلغاء. ونحن نقول لا, لا لا نقول ذلك، بل يعني يمكن إذا لم يمكن الحقيقة، فإذا كان هناك قرينة تدل على أن المراد هو المجاز نحمله على المجاز، وإلا نقول هذا الكلام لغو، أو هذا الكلام كذب، هذا الكلام ليس بصحيح، لا حاجة إلى تصحيح الكلام بحمله على المعنى المجازي. ولا معتمدا، وليس المجاز معتمدا يعتمد عليه حين تستحيل الحقيقة، خلافا لأبي حنيفة في قوله بذلك، حيث قال في من قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثله هذا ابني. نعم. يعني إذا قال شخص لعبده الذي لا يولد مثله، أي مثل ذلك العبد لا يولد لمثل هذا السيد، يعني ليس بينهما تفاوت سني يمكن معه أن يكون هذا ولده، يعني لا بد أن يوجد بين الولد الوالد وبين الولد والوالد على الأقل تفاوت 10 سنين في السن، وإلا لا يمكن أن يكون هذا والدا وهذا ولدا. فيعني قال لعبده الذي هو مصاب له في السن أو أكبر منه في السن أو أقل منه قليلا بحيث لا يكون ولدا له، قال له ماذا؟ هذا ولدي. نعم. أو هذا ابني، قال أبو حنيفة يعتق عليه. وإن لم ينوي العتق. فإذا نوى العتق فواضح أنه يعتق، متفق على ذلك. لكن إذا لم يريد هذا أنه عتيق فيعني يعتق عليه، لأن كلامه له معنى حقيقي وله معنى مجازي. المعنى الحقيقي هو الإقرار بالنسب، وهذا يعني لا يمكن حمل اللفظ عليه. والمعنى المجازي وهو العتق، وهو معنى مجازي. لماذا؟ لأن البنوة يستلزم العتق. إذا كان العبد ولدا للسيد يكون عتيقا. لذلك إذا ملك شخص ولده أو والده فيعتق مباشرة. فهناك ملزوم، ما هو البنوة، واللازم هو العتق. وإطلاق اللفظ وإرادة اللازم، لازم المعنى هو المجاز. فأبو حنيفة يقول هذا ابني لما لم يمكن حمله على المعنى الحقيقي لعدم وجود تفاوت سني، فنحن نحمله على المعنى المجازي فنقول إنه يعتق عليه. الذي لا يولد مثله لمثله هذا ابني إنه يعتق عليه وإن لم ينوي العتق. الذي هو لازم للبنوة وإن لم ينوي العتق. الذي هو لازم للبنوة، فالعتق لازم والبنوة ملزوم، إرادة اللازم هذا يكون مجازا، فنحمله على المعنى المجازي صونا للكلام على الإلغاء. وألغيناه كصاحبيه، هذا قول أبي حنيفة. وأما نحن الشافعية وغيرهم حتى صاحب أبي حنيفة ألغوا هذا الكلام، إذ لا ضرورة إلى تصحيحه بما ذكر. نعم، لا ضرورة إلى تصحيحه، لا تصحيح الكلام بما ذكر بحمله على العتق. هذا إذا كان الحس يكذبه. أما إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيد فإنه يعتق عليه اتفاقا، إن لم يكن معروف النسب من غيره. وإن كان كذلك فأصح الوجهين عندنا كقولهم أنه يعتق عليه مؤاخذة باللازم وإن لم يثبت الملزوم. نعم، أما إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيد، إذا كان العبد يولد لمثل السيد يعني بينهما من التفاوت السني ما يمكن معه أن يكون العبد ولدا للسيد. فإذا قال هكذا يعني إذا قال الشخص لعبده الذي هو أقل منه بعشر سنين أو أكثر فقال هذا ابني، فإنه يعتق عليه اتفاقا. اتفاقا متى؟ إن لم يكن معروف النسب من غيره، إن لم يكن معروف النسب. فيعني يكون هذا إقرارا بالبنوة، لأنه أقر بأنه ابن، وحس لا يكذبه، وشرع أيضا لا يكذبه. حس لا يكذبه لماذا؟ لأنه بينهما تفاوت في السن يمكن أن يكون كذلك. والشرع أيضا لا يكذبه لأنه ليس معروفا النسب من غير هذا السيد، فصار ابنا له، ثبتت البنوة، فلما ثبتت البنوة اعتق، فيعتق اتفاقا. نعم، وإن كان كذلك إن لم يكن معروف النسب من غيره. وإن كان معروف النسب من غيره فأصح الوجهين عندنا كقولهم. أصح الوجهين ما هو؟ أنه يعتق عليه أن العبد يعتق عليه مؤاخذة باللازم، مؤاخذة له بلازم البنوة، وإن لم يثبت الملزوم. ملزوم ما هو؟ البنوة. فإذا قال لشخص لعبد بينهما ما يمكن أن يكون ولدا لتفاوت السن، لكن شرع يكذبه لأنه معروف النسب من غيره، فنحن نقول لا تثبت البنوة التي هي الملزوم بل يثبت العتق مؤاخذة له باللازم. نعم. وهنا موقف نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه.